وحلو البستان وحلو الورد الأحمر والأبيض والرحال. لكن يا ترى كنيسة كان يا مكان؟ لا يا بنتي أمان أمان، دي الكنيسة زي زمان، فيها إيمان ورجال شجعان، وفيها أديرة جواها رهبان، وفضايل كتيرة تظهر وتبان. حتى السما بتمد إيديها وفي غفلتها بتصحيها، ده احنا شفنا العذراء بتظهر فوق منارتها يا محلاها. عشرات الجنسيات من مختلف الديانات، من أقاصي المسكونة سمعوا عن الظهور، ناس كتير زاروها منهم كتير شافوها، واللي ما شافش طفل أقله شاف النور. حالا خلت أبو إيد مشلولة يشفى والأعمى خضرة لما ظهر بركتها حالا خلت أبو إيد مشلولة يشفى والأعمى يشوف النور واللي مريض وتعب تقل المرض وألمه من قلبه لما يصرخ يشفى وقت الظهور في هنال شفت حمام أبيض بدون وأشكال على منارتها كان زهر الست العذراء بطلع على منارتها كان زهرها الست العذراء بطلع والناس فيها شمت ريحة ريحة زكية راحت بوجود والناس فيها شمت ريحة ريحة زكية راحت بوجود رسالة ومبعوثة لنا تكشف كتير عن حالنا وتقول يا ناس شمت ريحة في حزكية راح تبوح.